السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ الآن من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. المصنف رحمه الله تعالى تكلم فيما سبق على ما كان عليه السلف خلافة عمر بن الخطاب، أنها كانت جماعة واحدة، ثم ذكر مقتل عثمان بن عفان، أنه بعد مقتله بدأت البدع وبدأت الفرقة، صار الناس فرقا، منهم من الناس من ثبت عند أول التغيير، ومنهم من تكلم بالفرقة، ومنهم من عمل بالفرقة ودعا الناس إلى الفرقة. فالناس كانوا أربع طوائف: طائفة منصورة وثابتة، وطائفة تكلمت في الفتنة، وطائفة عملت بالشبهات والفتن، وطائفة دعت إلى هذه الفتن والفرقة. عائشة رضي الله عنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنت إذا نبحت فيك كلاب الأبواء؟ خرجت رضي الله عنها تطالب بدم عثمان، ولما وصلت إلى المنطقة، إلى منطقة ما، سمعت الكلاب تنبح، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أي منطقة هذه؟ قالوا: منطقة كذا. فقالت: هيا نرجع، وأرجعت جيشا كبيرا إلى المدينة. هذا هو المؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالنموذج هو أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت رجاعة أوابة، كما ذكر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم. ومصيبا نافعا، وما أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. كان له دعاء، فالدعاء عند الغيث مستجاب، الدعاء عند الغيث مستجاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا كله، أن اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج كرباتنا، وارحم ضعفنا، وقوي إيماننا، وارزقنا حسن الخاتمة، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخذ بأيدينا لما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم أعطي كل مؤمن سؤله مما يرضيك عنه يا رب العالمين. فقال الشيخ رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا القرن الأول والثاني والثالث، الجيل يعني القرن هو الناس الذين يعيشون في ذاك تلك الفترة، فترة الصحابة وفترة التابعين وفترة تابع التابعين. ثم ذكر أنه يأتي قوم يحلفون قبل أن يستحلف، يعني يذهبون إلى الحلف قبل أن يطلب منهم الحلف. وتغير الناس جداً تغيرا كبيرا، حتى قال بعض السلف: لو قام فيكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا فيكم إلا الصلاة. الخلاف بعد عثمان زاد، وكما قال عمر لحذيفة بن اليمان عن الفتنة أو الباب، قال رأيت بيتا قد هدم بابه، قال هدم فتح أم كسر؟ قال بل كسر، قال إذن لن يغلق أبدا إلى يوم القيامة. وهو مسألة القتل، استحر القتل، كان قتل النفس يكاد يكون من المستحيل، أن يقتل مؤمنا كان من المستحيل في عقول الصحابة، حتى أنهم لما نزلت سورة الحجرات قالوا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قالوا يعني يصح ويعقل بعد هذه الأخوة وهذا الوئام وهذا التقاسم الذي تقاسمناه، تقاسم النساء اللي عندها امرأتين، قال أخي قال تعال انظر أيتهن أجمل وأيتهن أحب إليك نطلقها، ما قالش غير نطلق واحدة، قال انظر قال نوريك نسايا نطلقها وتزوجها أنت. شكون يدير هذه؟ من الذي يفعلها؟ عندي ضيعتين، يقولها عندي زوج تاع الأراضي، انظر أيتهما أحب إليك أنا أتنازل لك عليها. ولذلك قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالخلاف بدأ بعد موت عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانت حادثة الجمل وكانت حوادث كثيرة، وبعض الناس رفض أن يبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عنه، ومنهم من خرج عليه، ومنهم من عبده، ومنهم من اتخذه إلها، ومنهم من قال إن له الحق على غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فتنة إذا بدأت تشتعل، ولذلك المرء ينبغي عندما تأتي الفتن أن يهرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يتبع بها سعف الجبال ومواطن القطر، يدير معيزات ولا غنيمات ويروح يبعد، لا يستشرف الفتن، لأن الفتن من استشرفها استشرفته وجمعته، حتى يصير المرء يعني يريد أن يتزعم، وإن كانت عنده في قلبه شيء على الأمير ولا على الإمام ولا على العالم يبوح به. فالأمر الذي وقع أمر مدمي للقلوب ومبكي للأعين، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد عثمان بن عفان، ثم سنتين وعلي بن أبي طالب يقاوم، وختمت هذه السنتين بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بويع للحسن، ثم وقعت ما وقع، ثم تنازل الحسن رضي الله عنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ابني سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، أو طائفتين من المسلمين عظيمتين. تنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واجتمع الناس شيئا فشيئا على خلافة معاوية رضي الله عنه، وسمي ذاك العام بعام الجماعة بعد الفتنة وبعد اندماء القلوب. أيد الله سبحانه وتعالى صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخال المسلمين كما يسميه بعض أهل التاريخ وكاتب وحي رب العالمين، وأعطاه الله الحلم وجمع المسلمين، واجتمعت قلوب الناس على خلافته رغم ما وقع في عصره من القتال والانفلات. فمضى عهد الصحابة، ثم مضى عهد التابعين رضي الله عنه، ثم تابع التابعين، ثم جاء عهد يعني بعد خلافة بني أمية جاءت خلافة العباسيين، وظهر فيهم المأمون العباسي، ثم المعتصم، ثم الواثق، وقربوا الجهمية، وأجبروا الناس أهل السنة على القول بخلق القرآن الكريم. فتنة، وقتل بعض الأئمة والعلماء، وضرب وجلد الآخرون، وأيد الله السنة بإمامها وعالمها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله أو رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ورسوله وكتابه في سائر الأزمان. قال وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، الفتنة استشرفت كثير، استشرفها كثير من الناس فاستشرفتهم وآوتهم، مثل ما هو الحال اليوم. كثير من الناس يدعي أنه داعي ويدعي بأنه يصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعي بأن له غيرة على الدين، أنه يريد إرشاد الناس. هذه كل الناس يدعيها. فرعون وش قال؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولكن كثير من الدعاة داخلون بهذا تحت غطاء، تحت هذا الغطاء، غطاء الدعوة وغطاء الإمامة وغطاء، وهم يخربون الدين ويدعون الناس إلى الضلال، بل يدعون الناس إلى أنفسهم، يعني يصير الولاء فيهم والعداء فيهم، البغض فيهم والبراء فيهم. قضية الأنبياء: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم من الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالناس الأنبياء كانوا يعلقون الناس برب العالمين، ودعاة اليوم يعلقون البشر بأنفسهم. تجد الواحد يجلس عند واحد ممن يدعي العلم يقول له يا شيخ أنا سمعت واحدين يتكلموا فيك، أنا أم هادو أشرار، هادو أهل الأهواء، هؤلاء كذا. وسبحان الله كم يتكرر هذا. بل إن هذا العالم إذا سئل لماذا نعادي بني فلان ولا فلان، قال لأنه طعن فيه، لأنه جاء ينافسني، لأنه كذا. فربوا في الناس فتنة ظاهرها السلامة وباطنها من قبلها الشرك بالله عز وجل، تقديس غير الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمة الله، كان أحسن الناس خلقا، يأتي الرجل فيأخذه من مجامع ثوبه ويضع أثر الرداء على عنقه، الحبل هذا تشوف الحبل، أثر الحبل الذي في الرداء، ها يعني هذا الحبل هذا يكون هنا، تصورت على حبل مش كيما تاع الآن، يقبضه يقول له يا محمد اعدل، قل له ويحك ومن يعدل من لم أعدل أنا، ولا ينتقم، لا ينتقم منها. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس غضبا، يغضب لما تنتهك حرمات الله. أما في نفسه هذا قال اذهبوا فقد عفوت عنكم، قتلوا ابنته، ما دار يوم من الأيام قتلوا ابنتي، طعنوا في زوجتي 50 يوم ما قال حتى شيء، ما قالش هادو طعنوا في زوجتي لقتلوهم ولا نقل، وإنما سكت، أمر يتعلق بشيء لا يعلمه. لكن لما تنتهك حرمات الله يغضب صلى الله عليه وسلم، بل إن رجلا أراد أن يقدسه، عفوا أن يمدحه ما يقدسه، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب عليه ولا جعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شئت. وامرأة وهي تضرب الدف وتغني تمدح يوم بعاث تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، غضب عليها قال لا يعلم ما في غدي إلا الله، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين، معليش إذا غنيتي ولا أنشدتي مش مشكل، لكن أن تدخل الشرك لا. ورجل قال من يطع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما، هذه هيما، هذه الهاء والمام، ميم ضمير يعني الغائب، قرن بين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في فعل يفعله العبد ومن يعصيهما، قال بئس خطيب القوم أنت، أو بئس خطيب القوم هذا، لأن في الأولى قال من يطع الله والرسول هذه مليح فقد رشد، لأن جاب الله والرسول، والثانية قال ومن يعصيهما، مفروض واش يقول؟ ومن يعصي الله والرسول. حاجة هذه ما تنتبه إليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب كون هذا الشخص قارن نبيا بربه سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لما تنتهك حرمة الله، أما يقول له طعنوا فيك ولا تكلموا فيك ما كانش أولا هذه بيع عند الصحابة رضي الله، بل قال لهم صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أخرج إلى أصحابي سليم الصدر. ما كانش واحد يجيب لي كلام على أصحابي، ما أعلى وما أعظم هذا الخلق، ما تجيبوا ليش كلام على أصحابي تقولوا لي فلان تكلم فيك، أريد أن أخرج إلى أصحابي سليم الصدر، ما تقول لي فلان طعن فيك ولا تقول لي كذا. اليوم اسمع أشرطة دعاة الفتن باش تبدأ، فلان وتكلم فيك، نعم هذا فلان وهجره، هذا من أهل الأهواء، هذا شر من اليهود والنصارى، هذا شر من الروافض. فإذا المسألة عدم تحقيق التوحيد، مسألة تتعلق بعدم تحقيق التوحيد إن لم تكن شيء آخر والعياذ بالله. فكثير من الناس يدعي أنه داعي إلى الله عز وجل وهو يدعو إلى نفسه، كما قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكر الله فيها قرائن أربعة على وجوب إخلاص الدعوة إلى الله. قال من فوائد هذه الآية إن كثيرا ممن يدعو إلى التوحيد وهو يدعو إلى نفسه، يدعو للتوحيد، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد، ويدير فيها محاضرتين وثلاثة، وهو من بعده هو في جوهر هذه المحاضرات اثنين ولا ثلاثة يبغي يبين للناس باللي أنا نعلمكم التوحيد وأنا يا نعرف نتكلم ومدبية تسمعوا الناس ومدبية، ويبقى يطلع في المحاضرات وفي اليوتيوب لما ينشره يقول شوف أنا سمعوا لي غير في محاضرة واحدة يقول 50,000 زائر، راح ديك المحاضرة في ذاك الشيء 50,000 زائر يقول لك أنا، ولهذه قضية زائر وداخل ومتابع هذه سهلة، دروك الناس راهم كل يرعون في هذه الحقول تاع الفيسبوك وغير ذلك كما يرعى الجردان وغير ذلك. تدري تظن أنت لما فاتت يعني مرت عليهم محاضرتك ولا درسك ولا أيدوك ولا غير ذلك ولا استمعوا لدرسك ربما ما يسمعش كاع، يفوت عليها هكذا وتعطيه واحد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من استقام على الدعوة الكتاب والسنة ورؤية فيه خوف الله سبحانه وتعالى ورؤية فيه لزوم السنة والتنصل من المدح والتنصل من السمعة والرياء وحب الظهور وحب المنصب وكراهية التفوق الغير عليه، وتجده في كلماته الخوف من الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. ولذلك ينبغي تمحيص من نستمع إليه، هل هو من الأئمة أم لا، هل هو ممن يعني ينتسبون إلى الأئمة وعندهم خلق الأئمة كما قال الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا نقتدي بالمتقين، نقتدي ونأتم بالمتقين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لن يكون الرجل إماما حتى يكون مؤتما، ما يكون إمام حتى تشوف فيه الصحابة، تشوف فيه الأنبياء، تشوف ترى فيه السلف الأئمة، هذا فعل الشافعي وهذا فعل إمام مالك وهذا فعل إمام أحمد وهذا فعل الثوري، وهو شخصيته لا تظهر في ذلك وإنما هو ينقل ناقل فقط، وترى فيه تطبيق السنة، التزام بالسنة والدعوة إلى السنة، والغضب إذا عطلت السنة، والفرح إذا انتصرت السنة، هذا داعية إلى الحق. وإذا كان مخالف للسنة ويدعو لنفسه ويدعو لحزبه ويدعو لنضاله فهذا ضال مضل وهو على الباطل، فلا تغتر بقوله أو ادعائه أنه من الدعاة، فرب داع يدعي أنه يدعو إلى الكتاب والسنة وهو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا لهذا قال المصنف رحمه الله وكثر الدعاة إلى غير سبيل الله وإلى غير الجماعة. تقول لك أنت مع من راك؟ مع فلان ولا مع فلان؟ سبحان الله، دعوها فإنها منتنة. والله سبحانه وتعالى ذكر شروط الإمامة، ذكر شروط الإمامة باش يكون الإنسان إمام، وجعلنا للمتقين إماما، ذكرها في سورة السجدة اللي نقروها كل ليلة، كل ليلة تقرأ سورة السجدة من السنة عند النوم، هي وسورة بني إسرائيل وسورة الزمر وسورة الملك، آية الكرسي وأمان الرسول، معوذات، هذه من الصور التي تقرأ كل ليلة، منها سورة السجدة، ويقرأها المسلمون إذا صلوا يوم الجمعة الصبح، يقرؤون سورة السجدة. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال وجعلناهم مثل ما قال وجعلنا، لن تكون إماما إلا إذا جعلك الله إماما. ما تقولش أنا أوتيت على علم عندي ولا قريت وأنا عندي يعني راني نقرأ 12 ساعة في النهار ولا نقرأ 20 ساعة في النهار ونقعد ربع ساعات وتدعي لنفسك، لن تلحق السلف. السلف كانوا يختمون مصنفات فيها العشرات، يختموها في 6 أيام. وين تبنت مصنف ابن أبي شيبة ومصنف ابن عبد الرزاق وصحيح مسلم وغير ذلك، يختموها في 3 أيام 4 أيام 6 أيام. اقرأ عن السلف. طبري رحمه الله تعالى، محمد بن جرير الطبري، قال لتلاميذه: هل لكم أن أملي عليكم التاريخ في 80 مجلد؟ قال: موجدوا 83 مجلد، أنا نملي عليكم وتحفظوه. فتضجروا فاختصره لهم فيما هو الآن اليوم 16 مجلد. هذه 80 مجلد كلها في ذهنه، وقال الطلاب: نمليها عليكم وتحفظوها علي، أمليها عليكم ومن بعد تبينوا لي باللي أنا قارينها. لما تقرأ زاد المعاد للإمام بن القيم، زاد المعاد فيه 6 مجلدات، مجلد ضخم كما هذا تشوف فيه أخير لهنا، ألفه شيخ الإمام بن القيم وهو ماشي للحج في طريقه، مدي لا كتب ولا الصحاح ولا السنن ولا التاريخ ولا أي شيء، كل شيء في رأسه، وذكر الخلاف وذكر المسائل والأحاديث والمصادر والنصوص والآيات وتفسيرها وأقوال الناس فيها كلها ذكرها. قالهم: مع الأسف قلة الزاد وتعب الطريق، سمحوا لي، درست مجلدات. كتب الله لها القبول، كتب الله لها القبول. فالله تعالى ذكر الأئمة، قال: وجعلناهم، هو الذي يجعل، وجعلناهم أئمة. أئمة معنى يعني يقودون الناس إلى الصراط المستقيم. فذكر من شروطهم، قال: يهدون، هذه أولا، يهدون بمعنى الإمام دأبه الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى التفسير وإلى توضيح المسائل والفقه وأحكام وغير ذلك. فهو لا يتوقف، مثل الأنبياء يدوروا يلفوا على الناس، ما يجلس في بيته ولا يجلس في خشة هكذا صغيرة ما يدخلها إلا أفراد قليلين، وإنما يروح يدخل الأسواق. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعون يهدون. فإذا دأبوا الداعي إلى الله الإمام أنه يدعو بما استطاع. انظر أئمتنا مثلا، أذكر شيخ الإسلام قضى 17 سنة في الحبس، ما عندهش حتى الفحم باش يكتب، قلعوا له المداد والقراض، كتب في الجدران. فكتب الله سبحانه وتعالى أن حفظ الله ما كتب في الجدران وجاء في الأوراق، كتب الله له القبول. هذا شيء تاع ربي سبحانه وتعالى، وجعلنا. فهم يدعون يهدون، هذا نموذج. روح ابن القيم عنده 60 مجلد لجمعت اللي وجدوها، كاين 60 مجلد، فهو داعي لكل الفنون، حتى في اللغة، في البلاغة، في المنطق، في أحكام المولود، في الجنة، في الفتن، في الروح، في يهدون، دأبهم الدعوة. قال: يهدون ثانيا بأمرنا، ما يجيبش من عنده، ما يقولش أنا أرى. الكتاب والسنة وفهم السلف هو ما دخله حتى شيء، لا دخل له. قال: بأمرنا ثالثة قال لما صبروا. الداعي يكون عنده صبر. فيما يتمثل هذا الصبر؟ صبر على الأوامر قام طبق الدين، صبر على النواهي ما تعرفش عليه المخالفات لا تعرف عليه المخالفات، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على المدعوين، صبر على الكفرة، صبر على عنده صبر، صبر بأنواعه الثلاث، صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله ولا على أقدار الله المؤلمة، صابر ما يحمل للدنيا هم أبدا. إذن كم شرط جبنا؟ يهدون دعاة يعني يدعون ويعلمون الناس ويستغلون الوسائل، كل وسيلة أمكانهم يستغلوها. اليوم الحمد لله يعني نحن نتكلم في الميكروفون ويسمعها القارات السبع في العالم، الداعي إلى الله ينقل وش ماذا قرأ وينقل للناس، يدفع بذلك دعوة أهل الفساد من السحرة من الكهنة من العرافين من أهل الشرك من أهل الطرق من أهل القبور، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يدعون بأمرنا ما يجيبش حاجة من عنده. لما صبروا بأنواعه الثلاث وكانوا بآياتنا يوقنون، عنده يقين بأن هذا الدين هو المنصور، ما يشكش، لا يدخله ريب ولا شك، هذا هو الإمام. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في ماذا؟ في الله، ماذا يفعل؟ جعل فتنة الناس كعذاب، فتنة الناس يجعلها كعذاب الله. فتنة الناس اصبر عليها. شوف في هذه الصورة، صورة العنكبوت، أذكر العلماء يسموها صورة الابتلاء، صورة الابتلاء، أذكر فيها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أذكر ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم جاب قصة من؟ قصة نوح، أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم جاب قصة من؟ قصة إبراهيم وإبراهيم، ثم قصة شعيب، ثم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان. واذكر هذا بأنهم صبروا وأنهم أيدوا وانتصروا وأيد الله بهم الحق وكتب الله لهم القبول، ولا يزال الناس يترحمون عليهم. هم ماتوا والآن إن شاء الله هم في روضة من رياض الجنة. فإذا الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى العلم النافع الذي يعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أهل القرون الثلاثة. ثانيا الصبر والثبات، ولا يتزحزح وألا يشك مع الفتن التي تأتي، لا يشك. انظر موسى عليه الصلاة والسلام، قال له الله عز وجل اسري بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما وصل إلى المكان البحر رأى أصحاب موسى أن فرعون خلاص قرب، باقي بضعة أمتار. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لمدركون وش قال هو؟ ما كاش منها. هو يشوف بأنه مدركون، ما كاش منها، عندي ربي قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربي قال لي روح البحر، أنا أنتظر يقين الله. وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمرء يكون ثابتا ويصبر على ما أصابه، يصبر على اللوم، يصبر على العتاب، ويصبر على التهديد. ما دمت على الحق أصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. واصبر وما صبرك إلا بالله. أصبر حتى تقول نافذ الصبر وأريد صبرا آخر، مجرد يعني تقلق وتنتقم من نفسك وتضحي بالدعوة وتروح لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى وتخسر. الله تعالى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن ماذا هذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يرزقنا هذه الصفات الأربع، صفات الأئمة، وأن يقينا الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن المرء يعني باستطاعته التخلص منها، وذلك بالدعاء، يدعو دعاء الذي كان الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في الفجر في قيام الليل، قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول: اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين، أفوض أمري إلى الله، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. ولن يهلك مع الدعاء أحد، لن يهلك مع الدعاء أحد. هذا والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والصبر والثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.